الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 64 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، وما زال الكلام على أحاديث كتاب النكاح، وندخل اليوم بإذن الله تعالى في أحاديث كتاب الطلاق، في أحاديث كتاب الطلاق. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، يعني عليه أثر صفرة الزعفران، فقال صلى الله عليه وسلم: مهيم، يعني مالك أو ما شأنك، من أين، وش السبب؟ فقال عبد الرحمن: يا رسول الله، تزوجت امرأة فقال: ما أصدقتها، ما يعني ما هو المهر الذي جعلتها لها، الذي جعلته لها؟ فقال: وزن نواة من ذهب، والنواة مقدار 5 دراهم من الذهب. قال: فبارك الله لك، أولم، يعني اصنع وليمة، والوليمة هي التي تكون في طعام العرس، أولم ولو بشه. والحديث مسألته البارزة مشروعية الوليمة في النكاح، مشروعية الوليمة في النكاح، وهذه بإجماع أهل العلم أنها مستحبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في زواجاته، وكما فعل عبد الرحمن بن عوف وأمره صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يولم، ولكنه لم يكن يكثر في الوليمة ولا يسرف. ورد في الحديث أن الصحابي رضي الله تعالى عنه قال، أن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب. طيب إيش أولم على زينب؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. لكن هذه الوليمة على الاستحباب عند جمهور أهل العلم، وليست على سبيل الوجوب، فهي على سبيل الاستحباب، وفيها إظهار للنكاح وإظهار للسرور في مثل هذه المناسبة. الأمر الثاني فيما يتعلق بالوليمة مقدارها، نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا حد لأقل الوليمة ولا حد لأكثره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشاة من عبد الرحمن بن عوف، مع أنه مما يسير الصحابة وأغنياء الصحابة، فلا حد لأقلها ولا حد لأكثرها، إلا أنه لا ينبغي أن يصل الأمر بالإنسان إلى الإسراف، فإن الإنسان داخل في أمر يبغي فيه البركة من الله، فلا ينبغي أن يبدأ حياته وزواجه بإسراف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير النساء أيسرهن مؤونة. الأمر الثالث، على من تكون وليمة الزواج، على الزوج أو على الزوجة؟ ظاهر الحديث أن الوليمة تكون على الزوج لا على الزوجة، وهذا هو الأصل وهو المستحب، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هذا الأمر يبقى فيه أنه على سبيل الأفضلية، وإلا فلو أن أهل زوجة هم الذين تولوا هذا الشيء فإن لهم ذلك، والأمر فيه سعة. الأمر الرابع، وقت الوليمة. من أهل العلم من قال أنه يكون قبل الدخول، ومنهم من قال أنه يكون بعد الدخول، والأمر كما قال المرداوي رحمه الله تعالى: الأمر فيه واسع، أو أن وقت استحبابه موسع، من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس، من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس، فكل وقت لوليمة النكاح فلا بأس، إلا أن الأولى أو أنه يعني يقال، أو كما قال رحمه الله، إلا أنه جرت العادة أن تكون الوليمة قبيل الدخول بيسير، والأمر في ذلك كما قلنا موسع. يعني لو أن إنسانا جعل الوليمة عند العقد، ولما جاء الدخول دخل من دون وليمة ومن دون شيء من ذلك، فالأمر فيه سعة، ويقال أنه حقق السنة وطبقها، حيث إنه أولم. لكن كما قال أهل العلم أن الوليمة تكون في يوم واحد، فلا يكررها، فلا تكون 3 أيام كما يفعل، وقد ورد في ذلك حديث فيه ضعف أن الوليمة تكون في يوم ولا تتكرر 3 أيام. ثم قال رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق في الاصطلاح حل قيد النكاح كله أو بعضه، حل قيد النكاح كله أو بعضه؟ كله إذا كان الطلاق بائنا فيكون حلا لقيد النكاح بأكمله، وإن كان الطلاق ليس ببائن فإنه حل لبعض عقد النكاح. والنكاح والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، أما من الكتاب فآيات كثيرة، ومنها قول الله عز وجل الطلاق مرتان. وأما السنة فدلت أحاديث كثيرة على جواز الطلاق، ومنها حديث ابن عمر هذا، وفيه أنه طلق امرأة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والإجماع منعقد على جوازه في الجملة. ثم إن جواز الطلاق من محاسن الشريعة، فإن الحياة في بعض الأحيان تصل إلى طريق مسدود، وبقاء الزوجين في مع بعضهما فيه عسر شديد، حيث إنه ربما الزوجة لا ترغب زوجها والزوج لا يرغبها، وبقاؤها في عنده يتعين عليه أن ينفق عليها، وهو أيضا سيحبسها عن بقية الأزواج. فلأجل ذلك شرع الله الطلاق، قال الله عز وجل وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فالطلاق في بعض الأحيان قد يكون حلا وليس فيه إشكال، بل إنه حينها مباح. وفي بعض الأحيان قد يكون الطلاق هو أولى إذا كان في ديمومة عقد النكاح مفسدة إما للزوج أو للزوجة. وقد اتفق العلماء على أن الطلاق نوعان، بائن ورجعي. فأما الرجعي فهو الطلاق الذي يملك الزوج فيه رجعة زوجته، وهذا حينما يطلقها واحدة أو اثنتين. وأما البائن فهو الذي لا يملك الزوج حينها إرجاعها. والبينونة نوعان، بينونة كبرى وبينونة صغرى. أما البينونة الكبرى فهو الطلاق إذا كان بثلاث، ولا يملك الرجل حينها إرجاع زوجته إلا إذا تزوجها زوج آخر. وأما الطلاق البائن البينونة الصغرى فحكمه أن الزوج يملك أن يعيد زوجته بعقد جديد، ولا يلزم أن يتزوجها زوج آخر، يعني لا بد من عقد جديد. وهذا يكون إذا طلقها قبل الدخول، يعني عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، فهنا هي لا عدة عليها، فلك أن تعيدها لكن لا بد من عقد جديد. وإذا قلنا عقد جديد لا بد من أن ترضى، ولا بد من أن يحصل إيجاب وقبول وغير ذلك من شروط النكاح الجديد. ومثل ذلك أيضا إذا طلقها بعوض، كما يكون في الخلع، على اختلاف بين أهل العلم في هذا. فحينها إذا طلقها بخلع فإنه له أن يعود إليها لكن بعقد جديد. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر. الحديث، هذا الحديث هو في طلاق ابن عمر لزوجته، فإنه طلق زوجته فأعلم عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ، يعني ظهر عليه الصلاة والسلام الغيظ بسبب هذا الطلاق. وذلك لماذا؟ لأن ابن عمر طلقها في وقت حيض، ثم قال له مره فليراجعها ثم ليطلقها قبل أن يمسها، يعني قبل أن يجامعها. ومسألة الحديث، أو نقول الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى في الحديث أن من طلق امرأته في حال الحيض كان عليه أمور، كان عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يراجعها لقوله صلى الله عليه وسلم ليراجعها. وهذه المراجعة لأهل العلم فيها قولان، منهم من قال أنها واجبة، وجماهير أهل العلم على أنها مستحبة، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنها مستحبة ولا تجب، لأن ابتداء النكاح لا يجب، فكذلك استدامته لا تجب. والحكمة من الأمر بالمراجعة لكي يقع الطلاق الذي أراده في زمن صحيح، وفي زمن مباح فيه أن يطلق. ذلك لأن الطلاق في حال الحيض طلاق بدعي، وسيأتي الكلام هل يقع أو لا يقع. وأما الطلاق السني فإنه يكون في حال الطهر الذي لم يجامعها فيه. الأمر الثاني أنه عليه أن يمسكها، إذا أرجعها عليه أن يمسكها حتى تطهر من ذلك الحيض الذي طلقها فيه، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، فإذا طهرت يطلقها في الطهر قبل أن يجامعها. يعني الآن سيرجعها ثم يبقيها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، يعني ثم يطلقها. وهذا هو الصحيح. وأما من قال، وأما ما ورد في رواية حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، وفهم منه بعضهم أنه إذا أرجعها وهي حائض ثم طهرت ثم طهرت فإنه حينها له أن يطلقها في ذلك الطهر الأول، فالجواب أن هذا خطأ، وهذه الرواية الواردة معلولة، فقد روى غالب الرواة الحديثة بذكر حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم الطهر الآخر. قال ابن القيم: ففي تعدد الحيض والطهر ثلاثة ألفاظ محفوظة متفق عليها، فالزائدون أكثر وأثبت في ابن عمر وأخص به، فرواياتهم أولى. إذن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ويطلقها في ذلك الطهر. الثالث أن يطلقها بعد ذلك قبل أن يمسها، يعني إذا طهرت يطلقها قبل أن يمسها، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فليطلقها قبل أن يمسها. فطلاقها يكون في الطهر قبل أن يجامعها فيه، فإن طلقها في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي. إذن الطلاق البدعي يكون في حالات ثلاث: في حال الحيض، في حال الطهر الذي جامعها فيه، وأيضا يكون إذا كرر الطلاق، كان يقول طالق ثم يطلقها في أثناء العدة. هذا الطلاق البدعي يكون في صور ثلاث. المسألة الثانية في الحديث أن طلاق الحائض محرم، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم، لكن هل يقع أو لا يقع؟ جماهير أهل العلم بل الأئمة الأربعة على أن طلاق الحائض يقع، وذلك لهذا الحديث، قد قال ابن عمر: فحسبت علي بتطليقة، وفي لفظ: فحسبت من طلاقها، والحاسب لن يكون إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قيل: أحسبت عليك تطليقة؟ قال: فمه، أو إن عجز واستحمق، يعني إذا هو صار أحمق واستعجل وطلق في حال حيض لا تحسب عليه بل تحسب. وهذا ذهب إليه الأئمة الأربعة. ثمة في المسألة قول آخر، وقد قال به ابن تيمية وابن القيم وقبلهما ابن حزم رحم الله الجميع، قالوا أن طلاق الحائض لا يقع، ويستدلون ببعض الألفاظ في كون النبي في قول ابن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، لكن الرواية الأولى عن ابن عمر أثبت. فالأقرب والله أعلم القول الأول أن طلاق الحائض، لما سبق أن ذكرنا، ولقوله: مره فليراجعها. والمراجعة تدل على أن ثمة طلاقا وقع، إذ المراجعة هنا يراد بها المراجعة المعروفة التي هي المراجعة التي تكون بعد تطليق. المسألة الثالثة في الحديث في قوله: فليطلقها طاهرا أو حاملا، دليل على أن طلاق الحامل سني، قد أجمع العلماء على أن طلاق الحامل صحيح معتبر، وكذلك طلاق النفساء، إنما الذي ينهى عنه طلاق الحائض. قال رحمه الله عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية: طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته الحديث. وهذا الحديث الذي ذكر هو حديث فاطمة بنت قيس، وفيه أن زوجها طلقها الطلقة الثالثة ثم كان ينفق عليها، فأرسل إليها وكيله بشعير فكرهت ذلك وأرادت أكثر من ذلك، فأخبرها أنه ليس لها عليه نفقة. والحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه دليل على أن المطلقة المبتوتة لا نفقة عليها، ونقصد بالمبتوتة التي طلقت طلاقا بائنا فهذه لا نفقة لها على زوجها. واعلم أن المرأة المبتوتة لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون حاملا، فهنا ينفق عليها لا لأجلها وإنما لأجل حملها. قال الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الحالة الثانية أن لا تكون حاملا، أن لا تكون حاملا فيطلقها الطلقة الثالثة مثلا. ففي هذه المدة لا نفقة له أو لا نفقة لها عليه، أي في مدة بقائها في عدة الطلاق الثالث، حينها لا نفقة عليها أو لا نفقة له عليها. وهذا قول جماهير أهل العلم لهذا الحديث، لهذا الحديث حيث إن فيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لك عليها، ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ: ولا سكنى. ليس لك عليه نفقة ولا سكنى، وهذا كما قلنا هو مذهب جماهير أهل العلم، ليس لها عليه نفقة ولا سكنى. وأيضا لأن المرأة بالطلاق الثلاث قد انقطعت علاقتها به، فصارت حينها لا تطالبه وليس لها بينه وبينها أي علاق، فليس له عليها نفقة. هذا قول أكثر أهل العلم. وقد قال بعض أهل العلم أن لها النفقة، وهذا هو مشهور مذهب أبي حنيفة، لكن الأقرب أنه ليس لها عليه نفقة ولا سكنى إذا طلقها الطلقة الثالثة. وفي الحديث أيضا في ذكره لحال معاوية بن أبي سفيان وأبي جهم دليل على أن الإنسان إذا سئل عن الخاطب فينبغي أن يخبر عنه وعن حقيقته، ولا يجوز أن يخفي بعض الأمور. فإن من الناس من إذا سئل عن خاطب أخفى بعض حقيقة أمره لكي يزوج، وما درى أنه بذلك يكون غاش. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. فأنت مؤتمن ولا يجوز لك أن تغش، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أظهر الأمر على حقيقته كما قال صلى الله عليه وسلم: معاوية صعلوك. وأيضا في الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فإنه قال: معاوية صعلوك، يعني فقير لا مال له، ولم يكن يعلم أنه سيكون خليفة بعد ذلك. وفي الحديث أيضا دليل على جواز نكاح المولى للقرشية، فإن أسامة بن زيد نعم كان من العرب من قبيلة كلب، ولكنه مسه الرق لأنه أسر، ثم حصل أنه صار بعد ذلك رقيقا، ومع ذلك زوجه ثم أعتق، لكنه يسمى مولى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه من امرأة قرشية، وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وفي الحديث أنه ينبغي في الزواج أن تستشير المرأة أهل الفضل والصلاح والعقل، كما فعلت فاطمة رضي الله عنها إذ استشارت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب العدة. والعدة يراد بها المدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن الزواج من غيره حتى تفرغ من هذه العدة. قال عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها، يعني لما انتهت من نفاسها وطهرت من نفاسها، تجملت للخطاب لكي تتزوج. فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار من أقاربها، فقال: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 14. الحديث وفيه أن سبيعة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فأخبرها أنها فرغت من نفاسها حين طهرت من دمها. الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه أن من مات زوجها فإن لها في العدة حالتان. الحالة الأولى أن تكون حائلا، يعني ليست بحامل، فإذا مات زوجها فإن عدتها تتربص 4 أشهر و10 كما قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الحالة الثانية أن تكون المرأة المتوفى عنها حاملا، فما هي عدتها؟ عدتها كما دل له الحديث عدتها بوضع الحمل، وهذا قول جماهير أهل العلم، بل هو قول الأئمة الأربعة أن عدتها بوضع الحمل كما قال الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فجعل الأجل هو وضع الحمل، بل لو أنها وضعت في نفس يوم وفاة زوجها فإنها تطهر، فإنها تنتهي عدتها حين ذلك. ثم إذا انتهت عدتها بوضع الحمل فلها أن تتزوج كما قال الزهري، فلا أرى بأسا أن تتزوج ولو كانت في دمها، يعني ولو كانت في النفاس، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. ولذلك يمكن أن يموت زوجها في الصباح وتلد في الظهر وتعقد زواج في العشاء، هذا جائز لأن وضع عدتها بوضع الحمل. في الحديث مسألة أخرى وهي جواز خروج المحادة للحاجة. المرأة المحادة كما هو معلوم تبقى في بيت زوجها وتحاد فيه، لكن يجوز لها أن تخرج منه للحاجة، وقد قال بعض أهل العلم أنها يجوز لها أن تخرج في النهار للحاجة وفي الليل للضرورة، والأقرب أنه يجوز لها أن تخرج للحاجة في الليل أو في النهار ولو لم تكن ثمة ضرورة، والحاجات تتفاوت، أحيانا خروجها لدوامها حاجة، خروجها لزيارة أهلها حاجة، خروجها للتداوي حاجة، وغير ذلك من الحاجات، فالأمر معلق بالحاجة، وليس ثمة دليل صريح يمنع المرأة من الخروج، إنما الأدلة تدل على أنها تمكث في بيتها، أي تعتد في بيتها، تؤول إليه، تبيت فيه، لكن لها أن تخرج للحاجة كما فعلت فاطمة هنا، عفوا، كما فعلت سبيعة رضي الله تعالى عنها هنا حينما خرجت من بيتها وكانت في اعتقادها أنها ما زالت في العدة أو على أقل الأحوال أنها شاكة، فأبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد انتهت من نفاسها. وحديث الفريعة بنت مالك هو في الصحيح في السنن يدل على أنها تبقى في بيت زوجها، إلا أن الأدلة العامة التي تدل على أن المرأة ينبغي لها ألا تخرج من بيتها إلا للحاجات، وقرن في بيوتكن، والحاجات أوسع من الضرورات. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.